الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا لا يحصى عددا. الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد ربنا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد حمدا دائما بدوامك. وصدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله النبي المصطفى الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتبريكاتك وتسليماتك على سيد الأولين والآخرين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم واجزه عن أمته خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن ملته. نشهد أنه بلغ الرسالة، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم أحينا على ملته، اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما رزقتنا جواره في الدنيا فلا تحرمنا اللهم صحبته في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك والجنة. اللهم اجعله حجة لنا، اللهم اجعله شافعا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ به أسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، سبحانك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والملك ملكك ونحن عبادك فقراء إليك، وأنت الله الغني الحميد. اللهم إنا نبتهل إليك بقلوب خاشعة خاضعة ورقاب ذليلة راكعة ساجدة ونفوس منكسرة، نشهد ونحاج بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وإزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لإخوان لنا سبقونا إليك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين يا ستير يا كريم. اللهم استرنا يوم العرض عليك، اللهم استرنا يوم العرض عليك برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم استرنا بسترك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك اللهم خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الفلاح وخير العمل. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الشرك وأهله في كل مكان. اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم إله الحق يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقطع دابرهم يا قوي يا عزيز، اللهم اقطع دابرهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويغلب فيه ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. أصلح اللهم أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم كل أهل الشام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عجل لهم بالفرج يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إنه عظم الخطب واشتد الكرب على إخوان لنا في الشام، اللهم عجل لهم بالفرج يا قوي يا عزيز، اللهم عجل لهم بالفرج يا قوي يا عزيز، اللهم عجل لهم بالفرج يا قوي يا عزيز. اللهم أهلك طاغية الشام وحزبه وجنده ومن عاونه وناصره يا قوي يا عزيز. اللهم اقطع دابر القوم الذين ظلموا، اللهم اقطع دابر القوم الذين ظلموا يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم. اللهم كل هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كل شامها وعراقها ويمنها وفي كل مكان يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم. اللهم الطف بهم أينما كانوا وأينما حلوا يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك أنفسنا وأهلينا وأموالنا، اللهم إنا نستحفظك إيماننا ديننا وأنفسنا وأهلينا وأموالنا، احفظنا اللهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم أصلح شباب هذه الأمة وبناتها يا رب العالمين، اللهم أصلحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا، اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في ختمتنا هذه يا ذا الجلال والإكرام، وأن تعفو عنا كل زلل وخطأ يا رحيم يا رحمن. اللهم تجاوز عنا كل تقصير يا رب العالمين، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما نعلم ولا نعلم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم ارشده لما فيه خير للإسلام والمسلمين، وفق اللهم جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خير لشعوبهم ورعاياهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت العظيم الحليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك في هذا الجمع المبارك وفي هذه الليلة المباركة ألا تصرف جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل صالح متقبل مبرور، وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا، وما قصر عنه رأينا وعملنا فإنا نرغب إليك فيه يا ذا الفضل العظيم يا ذا المن والعطاء. اللهم تقبل منا صيام هذا الشهر وقيامه، اللهم تقبل منا صيام هذا الشهر وقيامه، وتجاوز عنا يا رحمن يا رحيم. إلهنا وقف المذنبون ببابك، وقف المذنبون ببابك، وتعلق المقصرون بعفوك وكرمك وإحسانك. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نطمع في عفوك، نطمع في مغفرتك، نطمع في رحمتك، نطمع في إحسانك وفضلك، وأنت ذو الفضل العظيم، وأنت أولى بالجميل، وأنت ذو الجلال والإكرام، ذو الفضل العظيم والإحسان القديم، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اللهم جد علينا، اللهم جد علينا، اللهم جد علينا بعطفك، وتحنن علينا بعفوك يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد في الأولين، وصل عليه اللهم في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المكرمين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.